والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قبل الإسلام وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى العارفين. عنوان التفكير في المخلوقات ذات الخالق صفحة 302. نحن قطعنا شوطا في قراءة هذا المبحث الذي يتلخص في مالي. حينما ندرس العقيدة ندرسها في ميادينها الثلاثة، في الإلهيات والنبويات والسمعيات. أما الإلهيات فندرس فيها كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى. ما معنى كل ما يتعلق بالله عز وجل؟ ما يجب لله تبارك وتعالى، ما يتصف به الحق عز وجل، ما يستحيل في حق الله، ما لا يجوز أن يتصف به الله تبارك وتعالى، ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى. أي نبحث في الواجبات والجائزات والمستحيلات، ما يجب لله عز وجل وما يجوز في حق الله وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. معتمدنا في هذا كله كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سنرجع مرة ثانية إلى هذا الموضوع من أجل أن ندخل في التفكير في المخلوقات. نأتي الآن للنبويات. ما الذي نبحثه في مبحث النبويات؟ نبحث ما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ما الذي يجب للرسل من صفات؟ وما الذي يستحيل في حق الرسل من صفات؟ وما الذي يجوز أن يتصف به الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ هذا نسميه النبويات نسبة إلى النبي. هناك إلهيات نسبة للإله. أما السمعيات فهي العقائد التي أتتنا عن طريق النصوص والتي غيبت عن حواسنا فنعتقدها بناء على النص، وذا سمي السمعيات. لا علاقة للفكر في إنشائها، وإنما دور العقل فيها أن يستقبل النص ليفهمه ويتبنى مضامينه. كأن يأتي قول الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. معناه برزخ تأتي نصوص سواء في كتاب الله عز وجل كقول الله عز وجل النار في حق آل فرعون النار يغاضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا مما يجني عقيدة البرزخ أو الإيمان بالبرزخ. البرزخ هي الحياة التي ننتقل إليها بعد الحياة في هذه الدار الدنيا، ننتقل إلى حياة أخرى يمكن أن نطلق عليها عالم القبور. وعالم القبور في الظاهر قبور، في حقيقة الأمر أرواح تنقسم إلى قسمين عريضين إلى آخر ما هناك فيما يتعلق بعالم البرزخ. أيضا يدخل في هذا كل العوالم المغيرة التي جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس للإيمان بها، كالآخرة، الحشر، النشر، بعثة القبور، الصراط، الميزان، الجنة وما فيها والنار ما فيها. كل هذا يدخل في إطار التمجيات. العقيدة يدرسها في هذه الأطر. إذا رجعنا للإلهيات كنا ندرس ما يجب لله عز وجل. أنا أتبنى ما تمليه العقول لنعتقد صفات تجب لله عز وجل بالعقل، أن نتبنى ما يجب لله تبارك وتعالى وقد ثبت بالشرع. قال نتبنى ما اتصف الله عز وجل به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم المأذون بالحديث عن الله تبارك وتعالى. إذا نتبنى ما اتصف الله عز وجل به ثبوتا في القرآن أو ثبوتا في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بمعنى آخر نثبت لله عز وجل ما أثبته الله عز وجل، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله تبارك وتعالى. نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا انتقلنا خطوة واحدة فقط وجدنا أنفسنا أمام الصفة التي نثبتها لله تبارك وتعالى. نثبتها لله تبارك وتعالى من حيث فهم الحقيقة، فهم حقيقة هذه الصفة، مثلا نحن أحياء، يعني فينا حياة، الحياة فينا نور سر أمر ما استطعنا حتى الآن أن نضع بصماتنا عليه، وإن كنا على يقين من أن ثمة مظاهر الحياة كالحركة والتنفس إلى آخر ما يتعلق مظاهر الحياة فينا نحن. إذا جينا إلى قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم يثبت لله تبارك وتعالى صفة الحياة، هنا أنصفها من حيث هي صفة جاءت في كتاب الله عز وجل، أن نثبتها من حيث إنها صفة ينبغي أن نتعرف إلى حقيقتها، وإن لم نعرف حقيقتها مع ذلك أننا لا نثبتها. معرفة الحقائق، حقائق صفات الله عز وجل لا يمكن بحال من الأحوال، نحن لا ندري، وليس الأنبياء يدرون، وليس الملائكة يدرون، كلها ذات الله عز وجل، ولا كلها صفات الله، نقصد بكل الحقيقة، ما حقيقة قدرة الله تبارك وتعالى؟ ما حقيقة إرادة الله عز وجل؟ ما حقيقة علم الله تبارك وتعالى؟ ما حقيقة الحياة التي اتصف الله عز وجل بها؟ ما حقيقة صفة السمع لله؟ صفة البصر لله؟ صفة كلام الله عز وجل؟ الحقائق محدودة عنا، ولسنا مطالبين بأن نتعرف إلى حقائق صفات الله، لأن معرفة الحقيقة إحاطة، معرفة الحقيقة إحاطة، والإحاطة ممنوعة، هو المحيط سبحانه وتعالى بكل شيء، ولا يحيطون به علما، لا نحيط بالرب تبارك وتعالى إلا بما شاء الرب عز وجل. وعلى هذا لا نثبت حقائق الصفات، أقصد ذات الحقائق، يعني لا نزعم بأننا أدركنا الحقائق، وإلا نثبت الحقائق نحن على معنى أن صفة القدرة صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وهذه الصفة ندرسها على ضوء ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا يكون الصفات محجوب عن العوالم قاصدة، وإنما نحن نثبت أفرادا، نقول لله قدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وبصر وكلام، أو الله تبارك وتعالى يختم بجود صفات الكمال وينزه عن كل صفات النقص. أيصح أن يقاس الله عز وجل بقياس؟ بمعنى أيصح أن يشبه الله عز وجل بالمخلوقات؟ لا يصح، لا يجب. طيب إذا أيصح أن يقول إنه كل القدرة عندي مثل كل القدرة عند الله تبارك وتعالى؟ ما يصح أيضا، لأننا إذا قلنا الكل واحد، يعني ما عند الله عز وجل ما اتصف الله تبارك وتعالى به من سمع من حيث الحقيقة كالسمع الذي اتصفت به أنا، ما صحيح هذا الكلام؟ نحن صفاتنا مخلوقة، صفاتنا محدودة، صفاتنا تتناسب مع ذواتنا، وصفات الله عز وجل تتناسب مع ذات الله تبارك وتعالى، فكله الذات محدود وكله الصفات أيضا محدود، ولا يصح بحال من الأحوال أن يشبه الله عز وجل بمخلوقاته. أيصح أن أقول الله عز وجل ورائي؟ ما يصح. أيصح أن أقول إن الله تبارك وتعالى أماني، على معنى أن الورائية ورائية مكان والأمانية أمانية مكان؟ لا يصح. إذا كان لا يصح أن نقول ذلك، فإذا قال الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط؟ ينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى عن المكان. لماذا؟ لأن المكان مخلوق، ما في مكان إلا هو مخلوق. هل البيت المعمور الذي كان إبراهيم عليه السلام متجا ضره إليه وقد مر به الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المعراج، هل البيت المعمور مخلوق أم أزلي كأزلية ذات الله وصفات الله عز وجل؟ البيت المعمور مخلوق، السماوات مخلوقة بالنور، السماوات ما كان من السماوات، الكرسي مخلوق، اللوح الجنة النار العرش. ومن الأدلة على المخلوقية نثبت الاستواء من حيث هو فعل لله تبارك وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في بين السماوات والأرض، البين هذا مكان. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. أليس هذا فعل؟ استوى. ألا يدل قوله ثم استوى على أن العرش مخلوق بدليل ثم استوى؟ إذا كان في قدر لجلجة في مخلوقية العرش، لأن أحيانا يكون في الذهن معنى معين يفقد المعنى. المشكلة أن أجعل النص خاضعا لفهمي، لكن ليس هناك مشكلة إذا أتيت إلى النص لأفهمه. قضية العرش مخلوق هذه قضية بحث فيها العلماء، ولعل كل نقطة مهمة جدا هنا، لعل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه قد أفصل يعني كان حقيقا ذكيا ربانيا واعيا حينما بحث في العرض. في بحث في العرض افتح البخاري، أتى قبل أن يبحث في العرض أتى بآية كريمة أو آيتين كريمتين. أليس الله رب العرش العظيم؟ صحيح، رب العرش. ما رب العرش؟ يعني العرش مربوط ولا رب العرش أيضا مربوط؟ لأن ما هو رب العرش العظيم؟ الله هو رب العرش، رب العرش. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. ثم يأتي بحديث صحيح أيضا، ويأتي بهذا، يأتي بالآية حتى لا يلتبس على بعض الأذهان الذين يحبون إلا أن يجعلوا لله مكانا. فما احتجنا إلى مكان؟ قالوا إن الله عز وجل في مكان. تطوروا بأنه لا يصح أن يكون مخلوق إلا بمكان. صح الكلام، لا مخلوق إلا بمكان. لكن إذا قلنا بأنه إذا كان لا يصح أن يكون مخلوق خارج المكان، أيصح هذا بحق الله تبارك وتعالى؟ من قاس الله على خلقه قال هذا، كان جعل الخلق الذي يحتاجون المكان مقيس عليه. إيه أخر ما هنالك؟ فيأتي في الحديث الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يبعث، إذا كان أول من يبعث منا مباشرة موسى عليه السلام، فليتني أبعث قبله أن لم يصعق أصلا، أن توجد الصعقة فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. كيف يراه باطشا في قائمة من قوائم العرش؟ لو لم يكن العرش مخلوقا، لو لم يكن مخلوقا لما فهمنا ويحمل عرش ربك، ويحمل العرش يحمل. العرش مطلق أم مقيد؟ العرش مخلوق، كل مخلوق مقيد. إذا يحمل ويحمل عرش ربك كيف يحمل إذا لم تكن له حدود؟ ومثل هذا قل في كل نصوص الحجاز. طبعا يجوز لنا أن نبحث هذا المبحث في هذا الإطار، في هذا الإطار من حيث ما نريد أن نثبت وما نريد أن ننفي. يتنزل الله عز وجل عن المكان، لماذا؟ لأنه كان قبل المكان، المكان مخلوق، ولذلك اتفقنا على أن العرش مخلوق. هل العرش مكان أو ليس بمكان؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في ليلة المعراج إنسانا قد غرق في نور العرش، غرق في نور العرش معناها أخذ حية من العرش حتى بالظاهر، هل يحاط بالعرش؟ يحاط. وترى الملائكة حافين 50 من حول العرش. معناتها في حول له سبحان الله العظيم. مع كل هذا نقول وتعمل أخيرة، أقول أخيرة وليست العقيدة، وليست العقيدة الستين نفسه يعبى إلا أن ينوي هذا كل أمر من عنده أمر عنده. سيأتي إلى هذا إن شاء الله في السياق، لكن هنا أنتم أمام التفسير المخلوقات. أنا أذن لي شرعا أن أفكر فيما خلق الله، ولم يؤذن لي أن أفكر في ذات الله ولا في صفات الله. إذا تعامل مع الله كيف يكون؟ تعامل تصديق، أصدق الذين يؤمنون بالغيب، أوكل إذا بدك أعلى يمكن أن تبلغ منطقة الصديقية، أن تلوح لك الأنوار، أنوار الحقائق الربانية من حيث تعاملك معه، الإيمان بالقاعدة العريضة بالقمة الأساسية أن تؤمن بوجود الله عز وجل، ولولا الله لما وجد هذا الكون على الإطلاق. ثم التعامل مع الأسماء، أن أحمد الله عز وجل، أن ألي منا نتعامل مع أسمائه سبحانه وتعالى، ولو الأسماء الحسنى تدعوه بها. هل الدعاء وحده هو مفتاح تعاملنا مع الأسماء؟ قال والذكر أيضا، اذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، وكل اسم من أسماء الله له معناه وله نوره يثبت معاني الأسماء. لكن لا يشترط مع إثباتنا معاني الأسماء ومعاني الصفات أن نحيط بحقائق الأسماء ولا بحقائق الصفات، إلا ما أذن الله عز وجل لنا أن نفهمه. وعموما يكفي قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدنيا قول قاطع يقطع كل خيال عن أن يتلاعب في هذا الإطار. يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. وأنت تعلم هذا ليس من الحديث طبعا، ليس من التعود، وأنت تعلم بأن الأشياء إذا خفت منها فررت، إذا خفت من الأشياء فررت منها. لكن الله عز وجل ونحمده سبحانه وتعالى على ذلك، إذا خفنا منه فررنا إليه، لأنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. وأعوذ بك منك، ومن هنا جاء قول الله عز وجل ففروا إلى الله، لا من الله. والفرار إلى الله يكون بمعرفته واستحضار عظمته والإكثار من ذكره والتحقق بخشيته سلوكا واقعا عمليا. وعلى هذا يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بك منك، ثم قال لا أحصي ثناء عليك. جاء بهذه العبارة الربانية بعد ماذا؟ بعدما تعوذ من الصفة بالصفة، وتعوذ من الفعل بالفعل، وتعوذ من الذات بالذات. ما تقولين تبعين الآن في الشرع؟ كل العلماء شرحوا الدعاء هذا كما قلت أنا. كيف يعني يتعوذ من الصفة بالصفة؟ أعوذ برضاك من سخطك، وكيف أتعوذ من الفعل بالفعل؟ وبمعافاتك من عقوبتك. أليس جهنم مظهر يعاقب الله عز وجل به من شاء من الناس من العباد؟ مظهر. أليست الجنة فيها رحمة الله عز وجل؟ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أليست الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى؟ لكن من مظاهر صفة الرحمة الجنة قوله ففي رحمة الله، أنت قد استنفذت الرحمة من جميع جهاتك، مثل وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. قال بعدما تعوذ من الصفة بالصفة من فعل بالفعل من الذات بالذات، وجد أننا بعامة هذا تعليم بشرية قاطبة، وجد أننا مهما تعرفنا إلى الله لا نحيط به علم. ولذلك العجز عن درك الإدراك إثراء، والبحث في سر ذات الله إشراف، لأنك تكون قد وضعت عقلك في غير الموضع الذي خلقه الله عز وجل من أجل أن تضعه فيه، فهو تضييع العقل حقيقة. لا لأنه يضعه في غير الموضع الذي ينبغي أن يوضع فيه. هذا تأتي إن شاء الله منسوبة للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره. من هنا قال لا أحصي، قال لا من علاقة يعني أنا عاجز، لأنه ما أخطيت من كمالات الله عز وجل لا يمكن، ممكن تتعرض لكن تحصي. قال لا أحصي ثناء. ما معنى أحصي ثناء؟ الثناء على المثني عليه يقتضي أن تحيط بصفات المثني عليه. أنا أثني عليك بالصفات التي أعرف بها بك، أما إذا كنت قد جهلت بعض صفاتك فثنائي يكون خاطرا على الصفات التي أعرف بها بك، أنه لا أثني ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك من يقدر على أن يحيط بعظمة الله الله عز وجل؟ ويقال أنت كما أثنيت على نفسك الله عز وجل نتعلم منه كيف يثني عليه. ومن هنا علمنا الله تبارك وتعالى بل جعل هذا مستطرقا من جميع العقول العقول البشريه، وهذا جاء معنا في تفسير او سيجيء ان شاء الله في تفسير سوره الفاتحه، علمنا كيف نثني على الله. قال قل الحمد لله، وبهذا تلتقي كل العقول وكل الالسن على صيغه الحمد لله تبارك وتعالى. اذا قلت الحمد لله كفى صلاه وقل الحمد لله. لا يقبل الله عز وجل منك وقد اعطاك ما اعطاك الا ان تاكل الاكل فتحمده عليها، وتشرب الشرب فتحمده عليها، وتنظر فيما اعطاك الله عز وجل فتحمد الله تبارك وتعالى على ما اعطاك. اذا لا اثني ثناء عليك انت كما اثنيت عنك، اظهر عجزه امام الاحاطه بعظمه الله عز وجل. اجل اظهر عجزه، واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، فماذا يقول غير الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم؟ قال وجوده سبحانه لا يقاس على وجود الاجسام المحدثه، يعني لا يصح ان يقال ان الله تبارك وتعالى مثل المخلوقات. قلنا ان العرش مخلوق بالادله ومن مظاهرها انه مركب. كيف عرفنا انه مركب؟ كل انسان تبحث الان ما هي العرش مجهوله، ما هي العرش؟ كل العرش مجهول، احنا ما ندري ما العرش، وإنما ندري أنه أكبر مخلوق عرفنا وجوده. الكرسي ما هي الكرسي؟ والله ما ندري ما هي الحقيقة. ما هي اللوح الذي أمر الله عز وجل القلم بأن يكتب فيه؟ ما ندري ما هي القلم. هذه المغيبات، هذه السمعيات، تكون السمعيات هذه. ولسنا مطالبين بأن نتعرف إلى كل واحد من هذه، حيث هناك قائم للعرش. قال باطش في قائمة العرش، معك العرش له قائمة، لكن كيف هذه القائمة؟ أنا وأنت فلان وفلان، نحن عندنا مخزونات مختزنات، والذي ليس عنده مختزنات مهما حركت فيه ما تريد أن تحركه فيه عبر العبارات فإنك لا تجد شيئا على الإطلاق. مثل إذا لم يكن عندك برنامج أنت في الحاسوب وتريد أن تستنبط من الحاسوب البرنامج الذي لم تغذيه به أيعطيك شيئا، ابحث حاول أنت. إذا ما في برنامج ما راح يشيع على الإطلاق. أنا إذا لم يكن عندي القاموس المحيط مبرمج داخل الحاسوب، تريد أن تعرف إذا كان القاموس المحيط، افتح القاموس، افتح في الحاسوب. ما يفتح الأساس الحاسوب للضعف لأنه أنت ما غذيت به أصلاً. ومن هنا العقل البشري، العقل البشري مخزون. وشاء الله عز وجل أن يجعل الضربات على مفاتيح المخزون بالكلمات. الوحش هذه الكلمة تحرك تفتح أبواب كثيرة في المخ أو في الحافظة أو في المخيلة. هذه الأبواب مفتوحة الآن، تفتح الشاشة كلها، كل ما لها كلمة. إذا كنت قد استقصيت أنت المعاني كلها تتزاحم، تتكلم تتكلم تتكلم، لأنه كله مفهوم هذا. وقد أعطى الله عز وجل المخيلة والحافظة والعقل. أنا عم جزئ الآن العقل ألا أجزئ، لأنه الإنسان هو الإنسان، نحن نجزئ فقط مجلس من اجل ان نسلط الضوء على امثله الذات، مع ان العقل كله يشكل هذا الذي ذكرت. اذا على قدر ما عندك من مخزون، على قدر ما عندك من مخزون تستطيع تعرف المعنى. جميل جدا. اذا سمعنا انه العرش له قائمه لا، ثم نلتفت مباشره الى ما عندنا من اجهزه لها قواعد فقط. بكل العرش قلنا كبر القائمه، صحيح؟ كبر القائمة فقط، ما عنده غير. هل هذا صحيح؟ ما صحيح هذا، هل صحيح؟ إذا القول الرسول صلى الله عليه وسلم معنى يغني المعنى، لكن ليس على المعنى الذي يسمعه النجار في طاوله. وعلى هذا نفهم حقائق مغيره، حقائق مغيره هي حقائق نثبتها لكن على ما يريد الله لا على ما نفهم نحن. واذا اردنا على ما نفهم نحن معنى ذلك اننا قسنا الغائب على الحاضر، قسنا ما وضعنا وندري على ما عرفنا نحن وندريه. ومن قال بان العوالم الغيب، عوالم الغيب مثل عالم الشهاده الذي نحن فيه، لكن هناك حقائق مره ثانيه تاتي حتى لا يقال هذا التعطيل، هذا اثبات لما اثبته الله عز وجل مع تسويغ معنى او فهم معنى لله عز وجل. المثال الاخير لما استشهد جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعوا صوت فقال هذا جعفر، جعفر اعطاه الله عز وجل او ابدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ونحن نعلم بأن جبريل عليه السلام الذي كان يقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بصورة جحية الكلبي، بصورة جحية، ويوحي إليه بما يريد الله عز وجل أن يوحي إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة يرون جحية يظنونه جحية مع أنه ليس بجحية وإنما هو جبريل عليه السلام. نفس جبريل رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بهيئته الملكية عند سدرة المنتهى، ولقد رأوا نجدة أخرى. إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. جبريل من حيث الخلقة نقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 600 جناح له. أنت بظلمة أجيب السيارة أنا نقل جناح، غالبا إذا ما كنت أنا وحدي غالبا أجبت الطيارة في الجن أو أجبت الطير في الجن، عندما غير أجبت الطير والطيارة يلا ما بين لنا وراء الجناح أجيب الجبريل هكذا ما يمكن. الأجنحة لها هي في أجنحة في أجنحة، لكن حقيقتها مو حقيقة الأجنحة التي عندنا، ليست كالأجنحة التي عندنا. إذا كان هذا في حق المخلوق، في حق المخلوق. وقد قال العلماء لا تظنن لأن جعفر لما قطعت يمينه وشماله وبقي جسم أن الله عز وجل قد جعل له بدل يمين وشمال جناحين، يعني صار عنده فقر صار بعد الطرد طيور. ما ظن هذا لأمرين، الأمر الأول أنه يتعلق بترتيب جديد لما صار عليه جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا يتعلق بعالم برزخ وقوانين عالم برزخ، بدليل ان الجثه جثمان جعفر اين؟ مو في الجنه، الجسم بكره الجنه مقطع، ما بكره الجنه، الجسم محفوظ في الارض. الشهداء رضي الله تبارك وتعالى عنهم اي اسبابهم؟ شهداء احد، انت لم تروح تسلم على شهداء احد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم على شهداء احد، يخرج مباشره الى المكان الذي قبر فيه الشهداء ويسلم عليهم، يسلم عليهم الثاني في الجنه؟ ام ان القبور روضه من رياض الجنه؟ او انهم ادخلوا الجنه؟ ادخلوا الجنه الكبيره التي يعلمها الله تبارك وتعالى، ذلك الكبيره التي انت بتحجم فيها ابنانا، تقيس ما غاب عنك على ما حضر. يقول لا يخطرن بالبال ان الجناحين كجناحي الطائر، لان اعظم صورة للمخلوقات صورة الانسان، لقد خلقنا الانسان لحظة تقيم. هل يا ترى من الالتقاء بالخلق ان يجعل الله عز وجل رأسي رأس اسد؟ قال هكذا صار رأس اسد الان. هل هذا من الالتقاء بالخلق؟ هل من تنفيذ الخلق ان يحول الرأس رأس حيوان؟ بدليل قلنا لهم كونوا قردة خاطئين، تنفيذ الخلق هذا تنفيذ منسخ، هذا منسخ على النسر. إذا ليس هناك منسخ في حق جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهي من يقصد الجناحين؟ طبعا أنا سأتكلم الآن نقلا، لكن أولى أن نقول حقيقة الجناحين يعلمها الله تبارك وتعالى. عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن حالة صار فيها جعفر بجناحين، التعبير نبوي والتعبير صدر عن انسان واصح من نطق بالذات، يعني يجيب الكلمات للمعاني، راى معنى معين فقط جناحين صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلماء، يقول جناحين سناي، لاحظ الان سناي هذا تاويل، التأويل لا يضرون إن شاء الله في الحقيقة، لأنه نحن من مدة إذا ثبت الحديث مدة المضمون، فيقولون كناية عن القدرة، عن الطاقة، عن الانطلاق، لم تعد تعيقه قوانين جدًا، إذا كان هذا في حق جبريل، حيث أن جبريل يتمثل البشر. ثم له تثبيت الجناح، جناحان فقط، يقول صلى الله عليه وسلم غطيا المشرق والمغرب في الافق كله، حتى المد هذا مد حسي، ما صحيح؟ مد حسي يعني مد، لكن الحقيقة أمر آخر، نثبت الحقيقة، لا نكيف، يعني لا نكيف، شنو خيالك أنت وخيالي أنا؟ وشنو الخيال؟ يعني أن أقيس ما في مخزوني، أو أجعل ما في مخزوني مقيسا عليه، والذي غاب عني مقيسا، وهذا ترى ليس في قطع، إذا صح السياق ليس في قطع، أنا أضع الأجل لأنه هكذا. وعموما هذا من عوالم الغيب التي ينبغي أن أستقبلها بالإيمان والتصديق، ولذلك والراسخون في العلم يكون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلى أولي الألباب. أرجع أقول إذا كان هذا بحق مخلوقي فكيف بحق الله سبحانه وتعالى؟ إدراك الصفات فرع عن إدراك الذات، وإذا امتنع إدراك الذات امتنع إدراك الصفات. ولا يصح أن أقول إنه حقيقة القدرة هي كحقيقة القدرة التي نسبت لله عز وجل. قلنا مرة لأنه لو قلت هذا ما عليك أن نفي من صفات الله تبارك وتعالى، الحقائق مختلفة والكيفيات مختلفة، فالآن مطالب لست مطالبا، بل أنا أقيم خيالي عن أن أتحرك في هذا الإطار، وتريدني أن أؤمن على الإجماع بأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، نزع عن كل صفات النقصان، أيشمل شيء المخلوقات أبدا، لأن المخلوقات إنما هي محدثة، قال الأجسام المحدثة، أول شيء الأجسام، قالوا هناك جوهر منتج وجوهر غير منتج، الجوهر المنتج أكثر بممتج يعني مركب، هناك جوهر مركب هناك جوهر غير مركب. إذا رجعنا إلى أصغر جزء في المادة حيث لا يجزأ إلى أصغر منه، في السابق كنا نقول ذرة، تبين أن الذرة مركبة، وهكذا حتى النواة في هذا نقصد بالجوهر غير منتج الجزء الذي لا يتجزأ، هل نقول جوهر غير منتج أم نقول جسم غير منتج؟ ما نحن جسم لأن له وجود، ما كان كلاما في الصغر. أما جسم منتج فهو جسم مركب، وتختلف الأجسام المركبة، الفأرة جسم مركب والفيل جسم مركب، وكل مركب حادث، كل مركب حادث، وإذا قلنا العرش مركب والتركيب ينزلوك، لماذا كل مركب حادث؟ قال لأن كل مركب مكون من أجزاء، وحيث ركب من أجزاء دل على أنه يستقر في كله إلى كل جزء من أجزائه، والاستقرار لا يخلو منه جسم من أجزاء، يعني أنا مكون من خلايا، أنا مستقر بكل الخلايا حتى أظهر، بتقولي أنت مستغني عن بعضها، بتقول لك الاستغناء جزئي، بمعنى لو أننا استغنينا عن خلايا الأذن زائد خلايا السمع، البصر، الشم، خلايا اليد، خلايا الرجل، ما بقي إنسان، هذا بعد شوي زائد بيطلع بالضبط، إذا أنت مكون، أقول مكون مركب، فمن التركيبة هذه تستقل الى كل خلية من خلاياك حتى تقوم بها، ولذلك يكون اصلا نصف يكون جل، ولذلك كل الاجسام محدثة، والله عز وجل ليس محدثا، ومن هنا يستحيل تكون بحق الله تبارك وتعالى، لان الله ليس كمثله شيء. ايوه صمد صمد تنجح ترتيب عن الله تبارك وتعالى. اذا اردنا ان نتدبر كتاب الله واعطاء الالفاظ القرانيه، يقول هنا لا يقاس على وجود الاجسام المحدثه التي تحتاج لا محاله الى زمان ومكان. طبعا حينما نقول نحن جرم، او حينما نقول جوهر ممتد او جوهر غير ممتد، مهما سنى الجرم او الجوهر بالصغار حتى صار لا يتجزا، اي تفضل ان يكون جوهر ولو كان غير ممتد ولو كان متنايا بالصغار، اي الجوهر الا يحتاج الى مكان. ما اظن لان هناك تلازم بين الفراغ وبين ما حل فيه، حيث يحل الشيء دل على ان ما شغله من حيين هو المكان الذي حل فيه. انت الان تستطيع تخرج عن المكان لانك مرتب؟ لا يمكن ان تخرج عن المكان. كل المخلوقات في اطار المكان، السماء الدنيا مكان ولا زمان؟ مكان طبعا، نحن نقول سماء الدنيا وبعدها السماء الثانية، إذا السماء الثانية مكان أيضا صحيح؟ إلا إذا قصد بالسماء غير مكان. نقول نحن ما نستوعب هذا المعنى حتى نستوعب إن شاء الله نتباحث في الموضوع. أما الأصل السماء مكان، والأدلة كثيرة على أن السماء مكان، حيث إن الله عز وجل نسب إليها أبوابا، أي السماء أبواب، السماء أبواب. هل استفتح جبريل ليلة المعراج؟ استفتح. اذا هناك ابواب، هناك اذن، اذا هناك حدود. هل السماء الدنيا لها حدود؟ ما لها حدود، وما حدود يعني متناهيه. جرم هي جرم وجود، يعني هنا لا يصح ان يكون جسم دون زمان ومكان، لكن ما ليس بجسم خرج عن الاطار. لا يصح ان نجسي من صفات المخلوقات اللازمة للمخلوقات على الخالق سبحانه وتعالى، لأن المخالفة الكاملة ليس جزئية. المخالفة مخالفة الله عز وجل للحوادث مخالفة كاملة تشمل الذات والصفات وحتى الأبعاد. ثم يقول وحيث إن العقل يقضي بأن مرتبة المخلوق دون مرتبة الخالق. هل مرتبة المخلوق كمرتبة الخالق؟ طبعا لا. وحين نقول مرتبة لا أقصد هنا التوقيع الحسي، لأن ممكن إذا كنت أنت ساكن في الطابق العاشر من البناية من تحتك الطابق التاسع صحيح؟ ما معنى أنك أنت في الطابق العاشر وأن تحتك معناها أنك فوقهم؟ يعني إذا هناك فوق وتحت، هل فوق وتحت هنا فوق وتحت نسبي أم مطلق؟ قال نسبي بدليل لو لم يكونوا تحتك لم تكن فوقهم، لكن إذا كانت الفوقية معنوية في عامة معنوية أتكون فوقية معنوية؟ أتكون فوقية معنوية؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. العلماء قالوا فما فوقها يعني فما دونها. قلت والله هذا المعنى دقيق وأنا ما استطعت حقيقة أسريا أن يتوقيها من التوقيع معنوية. كل الجليل فرعون وإن فوقهم قاهرون. هل فرعون كان فوق الشعب يعني فوق حسي؟ ما كان فوق حسي، نفترض انه صار في غارة وطمس فرعون في الاسترداد، عند ذلك ايكون فوقهم ام تحتهم؟ من حيث الحيث تحتهم ام من حيث المعنى هو فوقهم؟ اذا فوقيه نقول الملك فوق الوزير. يلا ما نوع الفوقيه الان؟ هنا الملك ذلك يعمل وزيراتك بالتبارختهم إذا ما تشرف هذا الشيء. إذا لاحظ في فوقية. أقول لك أنا والله العلم فوق المال. ماذا أقول فوقية هنا؟ العلم هكذا يعني؟ إذا يكون الفوق، والفوق إما يكون حسا وإما يكون معنى. الفوقية الحسية مستحيلة بحق الله تبارك وتعالى، لأنها تعني مكانا. ما قلت لك أنا بتكون الطابق العاشر معناها دي تحت إلهك، هذا ليه؟ لا يصيب بحق الله تبارك وتعالى، كان قبل الزمان وقبل المكان. يقول مرتبة المخلوق دون مرتبة الخالق، دون جليل، وأن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. هل يخالف أحد من هذه الأمة بهذه العبارة؟ الله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذ لو كان يشبه شيئا من الحوادث يقاس عليه لكان حادثا، لكانت الله عز وجل صفات مثل الصفات التي فيها، وإن صفاتنا حادثة أم صفات أزلية؟ صفاتنا حادثة، يعني لم تكن ثم كانت ولا ما وجد هذه الأكوان. سيد هاشم رحمه الله تبارك وتعالى كان من علماء دمشق، وتوفي من 66 فيما أذكر، أو يعني 60. سيد هاشم رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب اسمه الساحر الجني، من كلما تقدم بي العمر وقرأت أكثر أرجع لأتبين أنه كان حقيقا حينما فرح أدب الوجود. فرحها باختصار، أنا ممكن أتكلم عنها في الشهر، هو يتكلم عنها فقط. ماذا قال؟ قال لو كان الله عز وجل يشبه شيئا من مخلوقاته لكان حادثا مثله، ولو كان حادثا مثله لما وجد هذا الكون. إذن الدليل على أن الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته هذا الكون. هذا هو الدليل الذي يصب على الرأس فعلا، هذا دليل مسلم. نحن موجودين، وجودنا ثابت، وجودنا يدل على الموجود. الموجود لو كان مثلنا لكان مثلنا، ولا موجودنا أصلا، لأن لا يمكن أن يوجد وقد سبقنا عدم إلا بموجود يقرننا من عدم. جاءت الآن بعنوان جديد ولطيف جدا، ما أقول لطيف لأنه العنوان هنا، أما لطيف لأنه مفيد إن شاء الله عملا. حكمة النبي عن التفكير في ذات الله، هذا العنوان ممكن نقدم له مقدمة ونرجع إن شاء الله البحث فيه إلى درس القادم. لماذا المقدمة؟ قال أنه فيما قرئ يقولون بأن الإسلام جاء يحض على العقل وجاء يطفئ نور العقل، وكيف يفعل الإسلام ذلك؟ والنصرانية تقول اطفئ سراج عقلك واتبعنيه، واما نحن فنقول اوقد سراج عقلك واتبعنيه. فلماذا مع هذه العظمة لمكانة العقل في شريعة الله تبارك وتعالى، وان المسلمين ليس التفكير عندهم مندوبا مستحبا نافلة سرقا، بل هو فريضة. التفكير فريضة، فريضة طبعا على مستوى التدبر الذاتي، فريضة ذاتية، ومستوى التدبر العام، يعني فرض كفائي أن يفكر في كل ما خلق الله تبارك وتعالى. فلماذا إذا نهى أو نهت الشريعة عن يفكر في ذات الله عز وجل؟ هل هذا امتهان للعقل؟ هل هذا تعطيل للعقل؟ هل هذا إضعاف للعقل؟ هل هذا تبخيس لقيمته؟ هل هذا فيه جراء لطاقات العقل، العقل الجبار الذي استطاع أن ينخر عباب الفضاء، استطاع أن يصل لأقمار الصناعية، استطاع أن يفعل ما يفعل كما نرى نحن في ساحة الحياة؟ كل هذا ليس بوارد. والدليل ما سنبحثه، الدليل ما سنبحثه إن شاء الله بالأرقام، لأنه من إكرام العقل لا من بخسه والجراءة أن نقول له عند حدك قف، وحدودك ليست سهلة، حدود العقل الكون كله من أول العقل في مظاهره، في مجاله، في مقادره، في حقائقه، في علاقاته، في أسبابه، في مسبباته، في خصائصه، في كل ما طلب منا أن نبحث فيه، وطلب منا أن نبحث في الكون كله. بدليل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، لحتى تستفيد من المسخر ينبغي أن تعرف كل النواميس والسنن التي تستفيق بالمسخر. إذا يكفي ما قال الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق قد خلت من قبلكم سننون. إذا عرفنا هنالك من الآيات التي ترسم لنا سبيل التفسير في الكون كله في ذراته ومجراته. وعلى هذا أن أضع العين في إطار المفترات وأقول لك أن تتعامل مع كل المفترات وهذا إكرام وتشريف لك وهذا تخصيص للوظيفة التي من أجلها قلت في حادث المطار لكن حذاري أن تتعجل لتشريف